بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله في كتاب أخصر المختصرات في باب فصل في باب صفة الصلاة: وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو من عذاب القبر، أو من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وسن أن يتعوذ، يعني في تشهده الأخير بعد أن يذكر التحيات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الصلاة الإبراهيمية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسن له بعد ذلك أن يتعوذ بالله سبحانه بهذا الدعاء. وهذا الدعاء اشتمل على التعوذ من 6 أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن المغرم، ومن المأثم. والدليل على ذلك حديثان جمع المؤلف رحمه الله بينهما. أما الأول فما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ولا أعلم الرواية في الصحيح فيها ذكر عذاب القبر، فيها ذكر عذاب النار، فيها ذكر الاستعاذة من هذه الأمور الخمسة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالجمع بين هذين الحديثين يقتضي التعوذ من كم؟ من هذه الأمور الستة. والرواية الثانية في المذهب أن هذا الدعاء واجب ليس بمسنون، وهذا ما ذهب إليه بعض السلف. ففي صحيح مسلم أن طاووس التابعي الجليل رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يأتي بهذا التعوذ من هذه الأمور الأربعة: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا يدلك على تأكد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل أو فليتعوذ من أربع. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الدعاء فعلا وتعليما. هذا الدعاء شأنه عظيم، التعوذ من هذه الأمور الأربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه. والأحاديث جاءت على 3 أضرب: منها فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتعوذ من هذه الأربع. وهذا يشير إلى أن هذا شيء كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الثاني أمره ب هذا الدعاء بعد التشهد، قال إذا تشهد أحدكم فليقل، يعني بعد أن ينتهي قبل أن يسلم. والضرب الثالث ما جاء في حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ولا شك أن تعليم السورة من القرآن فيه قدر كبير من الاهتمام والرعاية والتلقين والتكرار، فشأن هذا الدعاء إذن شأن عظيم ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه ولا يفرط فيه، ولا سيما في صلاته، ولا سيما في هذا الموضع وهو ما قبل سلامه. ومن المسنون ها هنا أيضا أو قبل ذلك، يعني قد يقول قائل ما معنى المأثم والمغرم؟ الأقرب والله أعلم أن المأثم ما يقتضي الإثم، يعني الذنوب والمعاصي فكلها تقتضي الإثم. الإثم أثر الذنب عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. والمغرم ما يقتضي الغرم وهو الدين، لأن الدين قد يجر إلى أن يقع الإنسان فيما لا يحل فيحدث فيكذب، وربما يعجز عن هذا الدين فيبقى حقا لأخيه عليه. المقصود أن هذا هو معنى المأثم والمغرم. أقول ينبغي على الإنسان أن يعتني أيضا في هذا الموضع بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أثر عنه أدعية كان يدعو بها في صلاته عليه الصلاة والسلام، ويأمر ويعلم أصحابه بذلك. وإذا جاء الدعاء في الصلاة فعندنا موضعان هما موضع الدعاء في الصلاة. الدعاء في الصلاة له موضعان، الأول السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي عليه أن يكثر من الدعاء في هذا الموضع. الموضع الثاني بعد فراغه من التشهد وقبل سلامه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية مسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا أيضا من المواضع التي ينبغي الحرص على الدعاء فيها. وإن أعظم ذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، كما ثبت هذا في الصحيحين، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. نعم السائل ونعم المسؤول. السائل من؟ خير البشر بعد الأنبياء أبو بكر، والمسؤول خيرهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، خير الناس من الأنبياء ومن غيرهم. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء عظيم يجمع لك الخير من أطرافه، ينبغي عليك أن تحرص عليه. فهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معاذ رضي الله عنه أن يقول في آخر صلاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والأقرب في تفسير الدبر ها هنا أنه آخر الصلاة. والدبر في اللغة يحتمل ما كان داخل الشيء وما كان خارجا عنه، والسياق يوضح المقصود. والأصل أن ما قبل السلام موطن دعاء، وما بعد السلام موطن ذكر، فالأقرب أن هذا مما يقال في آخر الصلاة وليس بعد الانتهاء من الصلاة. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المقصود أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على اقتناص هذه الفرصة وهي آخر الصلاة، فيكثر من الدعاء، يتخير من الدعاء مما يريد من خير الدنيا والآخرة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحثنا على أن ندعو في هذا الموضع إلا ولأن الدعاء ها هنا له مزية، فما أجدره أن يكون مجابا، ما أجدره أن يكون مجابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. قال وتبطل يعني الصلاة بدعاء بأمر الدنيا. يقول لك المؤلف إن المصلي إذا دعا في صلاته بشيء من أمور الدنيا كان فعلا لا يجوز، بل صلاته تبطل بذلك. طيب، مفهوم قوله هذا أنه لو دعا بأمر الآخرة ما بطلت. طيب، تحرير هذا المقام أن الدعاء في الصلاة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى دعاء مأثور ودعاء غير مأثور. ماذا؟ مأثور وغير مأثور. مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ماذا؟ غير مأثور. فإن دعا بما هو مأثور ماذا؟ صح قولا واحدا، ويبقى البحث في أنه يدعو بغير مأثور. وهذا ينقسم إلى قسمين: أن يدعو بغير مأثور من أمر الآخرة، القسم الثاني أن يدعو بغير مأثور من أمر الدنيا. أما القسم الأول وهو أن يدعو بغير مأثور من أمر الآخرة، فيقول مثلا يا رب اعف عني، يا رب حرم وجهي على النار، يا رب إن ذنوبي كثيرة ورحمتك يا الله واسعة. فنحو هذا الدعاء إذا لم يكن مأثورا لكنه كان متعلقا بأمر الآخرة فإنه ماذا؟ فإنه جائز ولا بأس به، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو الصحيح دون شك. وعن أحمد رواية أنه أيضا لا يجوز وتبطل الصلاة به إذا كان ماذا؟ ها؟ غير مأثور. لكن المقطوع به في المذهب هو الأول، هو المجزوم به. طيب، بقينا الآن في القسم الثاني وهو ما كان من أمر الدنيا. ما كان من أمر الدنيا فيه ثلاث روايات في المذهب. الأولى أنه تصح الصلاة بدعاء من أمر الدنيا في الحوائج لا في الملذات. في ماذا؟ في الحوائج. يحتاج أمرا من الأمور، وليس أنه نوع من ماذا؟ من ملذات الدنيا، إنما له حاجة، كربه كرب، عنده مشكلة عائلية، عليه حقوق، إلى غير ذلك، فيدعو بأمر من حوائج الدنيا. فهذه هي الرواية الأولى، يقول لك لا حرج، وأما ما كان من ملذات الدنيا فلا، تدعو يا ربي أعطني سيارة نوعها كذا، وأريد عمارة كذا، وأريد حلة لونها كذا وأمثال ذلك، يقول لك هذا من قسم الملاذ أو الملذات، فهذه تبطل الصلاة بهذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أنها تبطل بالقسمين، إن دعا بحوائج أو إن دعا بملذات فإنها تبطل، وهذه هي المذهب، وهو ما اختاره أو وهي ما ذكره المؤلف. تلاحظ أنه قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا مطلقا، تبطل بدعاء بأمر الدنيا مطلقا سواء كان من الحوائج أو من الملذات. الرواية الثالثة أنها لا تبطل لا بهذا ولا بهذا، فله أن يدعو بأي شيء من أمر الدنيا سواء كان من قبيل الحوائج أو من قبيل الملذات، والتحقيق أن هذه الرواية هي الصحيحة، عفوا أعني أنها هي الراجحة، هي الراجحة، وإلا فالمذهب هو ما قدمته لك أنه لا يدعو بشيء من أمر الدنيا، لكن الصحيحة من كلام أهل العلم وهو المختار عند كثير من أهل العلم في غير مذهب الإمام أحمد أنه له أن يدعو بما يشاء. فالصحيح أن كل هذه الأقسام جميعا مما يجوز الدعاء به في الصلاة، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وما قيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكثروا من الدعاء بأمر الآخرة دون الدنيا، أليس كذلك؟ وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن أصرح ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي مسلم بما شاء وما قال إيش من أمر الآخرة دون الدنيا، ومن للعبد سوى ربه، هل له أحد يدعوه ويسأله إلا الله؟ أجيبوا يا جماعة، والله ليس له إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله عز وجل كريم، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فأين يذهب إذا قلنا له لا تدعو في هذا الموضع، بل يدعو ربه بما شاء من أمر الدين ومن أمر الدنيا ومن أمر الآخرة ومن كل ما أحب. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فلا ينبغي أن يحجر واسع، فضل الله أعظم. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. أما الرواية التي عليها المذهب وقررها المؤلف فإنها اعتمدت على أن ذلك من كلام الآدميين، الدعاء بأمر الدنيا من كلام الآدميين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، قالوا إذن كلام الناس لا يصلح في إيش الصلاة، وهذا هو العمدة عندهم. لكن ينبغي أن يفرق بين نوعين من الكلام، كلام الناس بعضهم لبعض شيء، وكلام الناس لربهم ودعاؤهم لربهم شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ كلام الناس بعضهم لبعض، وهذا واضح والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. طيب، يقول يختم صلاته بالتسليمتين، يقول ثم يقول عن يمينه بعد أن ينتهي من تشهده ويدعو بما يفتح الله عليه، يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، يقولها عن يمينه يعني إذا التفت السلام عليكم ورحمة الله، إذا التفت السلام عليكم ورحمة الله. بالتالي ما يفعله بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا دليل عليه مع كثرة من يفعله. ظاهر السنة أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، أما يعني الحركة هذه أو أن يكون شيء في جهة الوجه لا أعلمه ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه هكذا وبعضه هكذا، هذا لا أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آخر أعمال الصلاة وآخر أركانها التسليمتان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصلاة كما عند أحمد وغيره قال وتحليلها التسليم، فبها يحل للإنسان ما كان محرما عليه إيش داخل الصلاة. والمؤلف رحمه الله يقول لك لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا واحد، ولا بد أن يكون ذلك قولا مرتبا يرتب ذلك، فلو قال رحمة الله والسلام ما صح السلام وبطلت الصلاة، لا بد أن يقول ذلك ماذا على وجه الترتيب السلام عليكم ورحمة الله. قال وأن يقول السلام معرفا، فلو قال سلام عليكم ورحمة الله ما صح، لو نكر كلمة السلام يقول إيش غير صحيح، لابد أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسلم سلاما معرفا السلام عليكم السلام عليكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وجوبا، يعني هذا مما يجب عليه أن يفعله، وسيأتي معنا أن هذا من الأركان، أن هذا من الأركان، التسليمتان من الأركان. طيب، عندنا بحث في مسألة التسليم، ماذا لو قال السلام عليكم فقط، السلام عليكم السلام عليكم؟ الصحيح طبعا على المذهب أن ذلك ماذا لا يجوز، وما يكون الإنسان قد أدى الركن، لكن الصحيح جواز ذلك، فإن ظاهر حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن ذلك جائز، أنهم كانوا يسلمون السلام عليكم السلام عليكم. طيب، المسألة الثانية زيادة وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصحيح أن هذا أيضا جائز، ودل عليه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من زيادة وبركاته في السلام، والصحيح أنها تكون في التسليمتين وليس في التسليمة الأولى فقط، هذا هو الصحيح، خلافا لما ذكر بعض المشايخ الفضلاء. الصواب أن إضافة أو زيادة وبركاته تكون ماذا؟ أنها تكون في التسليمتين. نبقى في البحث الأخير في مسألة السلام، وهو هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة فيقول السلام عليكم فقط؟ المؤلف رحمه الله سيأتي معنا أنه ذكر أركان الصلاة وأنها التسليمتان، لعلنا نؤخر البحث في هذه إلى ذلك الموضع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله امرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. طيب، يقول لك المؤلف المرأة كالرجل في جميع أفعال وأقوال الصلاة، المرأة والرجل صيان في جميع أحكام الصلاة، اللهم إلا فيما تختص به فيما يتعلق بالشروط، ونحن الآن لا نبحث في الشروط، يعني مسألة ستر العورة وما إلى ذلك هذا ليس موضع كلامنا، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن صفة الصلاة، عما يتعلق بها من أركان وواجبات وسنن ومباحات ومكروهات إلى آخره. يقول لك المرأة ماذا؟ كالرجل، النساء شقائق الرجال، الذي يثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة، وهذه قاعدة الشريعة، أن الأصل أن كل ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل، إذا جاء دليل يفرق فالحمد لله، وإلا فالأصل أن الأحكام تعم الطرفين. من ذلك الصلاة، في كل أفعال وأقوال الصلاة المرأة حكمها حكم الرجل، واستثنى المؤلف رحمه الله فقط مسألتين المرأة فيها بخلاف الرجل. أولا أنها تجمع نفسها وتنضام ولا تجافي، تجمع نفسها وتنضام ولا تجافي. مر بنا أن الرجل في صلاته يجافي عضديه ماذا؟ عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وساقيه عن فخذيه. المرأة يقول لك إيش؟ لا. قال لكن تجمع نفسها، هذه المسألة الأولى. قالوا لأن رفعها عجيزتها مما لا يناسب سترها، فكان ينبغي عليها ماذا؟ أن تنضم، ويعني كونها تجافي هذا مما يرغب عنه في حقها، لأن الأصل فيها الستر، الأصل فيها الستر، وربما مع هذه المجافات يظهر منها الشيء. قالوا إذن تنضام وتجمع نفسها ولا تجافي. المسألة الثانية عند جلوسها في التشهد، يقول لك وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، إذا جلست للتشهد، وكذلك إذا جلست بين السجدتين فإنها تجلس لا كالرجل. الرجل مر بنا أنه يجلس مفترشا في التشهد الأول وفي التشهد الأخير في الصلاة الثنائية، ويجلس متوركا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، هذا هو المذهب. طيب، يقول لك المرأة لا تجلس كذلك، لا تفترش ولا تتورك، ليس عندها شيء من ذلك. يقول لك إنها تجلس متربعة، التربع هو ما نعرفه نحن ونتعارف عليه بأنه جلسة التربع. والصفة الثانية وهي الأفضل أن تسدل رجليها من جهة اليمين، فيكون تكون مائلة بعض الشيء جهة، يعني جسمها مائل جهة الشمال، تسدل رجليها جهة اليمين وتكون بالتالي مائلة بعض الشيء جهة الشمال. وهذه المسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، هذا هو المذهب وقال به كثير من السلف. ولو نظرت في المصنفين لابن أبي شيبة وعبد الرزاق لوجدت في هذا آثارا كثيرة عن السلف، فيها ذكر هاتين الصفتين اللتين ذكرهما المؤلف. وجاء في هذا حديثان أو ثلاثة فيها الأمر بالضم وعدم المجافات وما إلى ذلك، لكنني لا أعلم حديثا يصح في هذا الباب البتة. البيهقي رحمه الله أخرج شيئا من ذلك، ولكنه بيّن ضعفه أيضا. ومن أهل العلم من قال إنها تجلس في تشهدها أي جلسة تكون أستر لها، تجلس أي جلسة، الأمر عند هؤلاء ماذا؟ واسع. تجلس أي جلسة تكون ماذا؟ أستر لها. القول الثالث أنها كالرجل، لا فرق بينها وبين الرجل، ما قيل في الرجل يقال في حقها. وقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه أن أم الدرداء رضي الله عنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة، هكذا في الأثر، وكانت فقيهة. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة وغيره من أهل العلم. فيبدو والله أعلم أن هذا اختيار البخاري رحمه الله، وهذا هو أيضا مذهب الإمام مالك وجماعة من السلف، واختاره جماعة من المحققين من العلماء المعاصرين، أن المرأة في سجودها وفي تشهدها وجلوسها كالرجل، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ويدل على هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم النساء. والأصل أن الأوامر الموجهة إلى الرجال يندرج فيها النساء كما هو مقرر في أصول الفقه، فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا أقرب. وأما ما جاء من آثار عن السلف، يعني أن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة رضي الله عنهما كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة، وذكر أن أكثر صلاة عائشة رضي الله عنها كانت مسدلة رجليها إلى اليمين، فهذا كله اجتهاد من هؤلاء الصحابة ومن غيرهم من السلف. والسنة يعني الظاهر فيها عدم التفريق بين الرجال والنساء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدة، وعبث وتخصر، وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. ذكرها هنا المؤلف رحمه الله شيئا من مكروهات الصلاة، هي أكثر مما ذكر، وذكر 9 مكروهات، ذكر 9 مكروهات، وهي عند العلماء أكثر من ذلك، لكن لعل هذه التي سنحت له، أو أنه رأى أنها أكثر ما يحتاج الناس التنبيه إليه. قال: كره فيها التفات. المقصود بالالتفات المكروه الالتفات اليسير دون حاجة. إذن المكروه، والمكروه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو ماذا؟ ما يثاب تاركه احتسابا ولا يعاقب فاعله. يقول لك يكره أن تلتفت، والمقصود التفات يسير، هذا 1. 2 بلا حاجة، وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله بلا حاجة، لكنه لم يذكر الالتفات اليسير. الالتفات الكثير هو الالتفات بجملته بحيث يخرج عن كونه مستقبل القبلة. إذا التفت بجملته بحيث صح أن يقال إنه لم يعد ماذا؟ مستقبل القبلة، نقول إنه ماذا؟ بطلت صلاته، هذا التفات محرم، وبطلت صلاته لانتقاض شرط من شروط الصلاة. نحن قلنا إن شروط الصلاة مطلوبة من العبد قبل الصلاة وتستصحب أثناءها، تستصحب أثناءها، لابد أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها ماذا؟ متوجها إلى القبلة. فلو أنه التفت برمته بجملته فصار غير مستقبل، قلنا الصلاة ماذا؟ بطلت. أما التفات يسير لغير حاجة فهذا ماذا؟ مكروه. طيب إذن بقيت عندنا صورة وهي إيش؟ التفات يسير لحاجة. التفات يسير لحاجة هذا جائز، كأن يكون هذا لخوف، يتوقع عدوا فيلتفت، أو لسبب شيء نابه في جسده يلتفت ينظر، أو ملاحظة طفل عنده يخشى ضياعه، إلى غير ذلك من الأعذار، نقول هذا ماذا؟ غير مكروه. أما لي أو عند عدم الحاجة فلا شك أن هذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الالتفات في الصلاة بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لا تمكن الشيطان من صلاتك، لا تمكنه بأن تكون حريصا على ترك الالتفات في الصلاة عند عدم الحاجة. قال وإقعاء. الإقعاء في الصلاة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في مسند أحمد، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي صحيح مسلم نهى عن عقبة الشيطان وهي الإقعاء. ومسألة الإقعاء فيها بحث طويل عند الفقهاء، وأشهر ما قيل في صفة الإقعاء صفتان: الصفة الأولى أن ينصب فخذه وساقيه ويجلس على أليتيه ويداه من خلفه، فهمنا؟ ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه ويجعل يديه ماذا؟ خلفه. هذا إقعاء لا يجوز في الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الصحيح أنه محرم، والمؤلف رحمه الله ذكره ماذا؟ في المكروهات، لكن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حمله على التحريم. الصفة الثانية أن تكون ركبتاه على الأرض لكنه ينصب قدميه ويجلس على أليتيه بينهما، ركبتاه هذا إيش؟ على الأرض، ينصب إيش؟ قدميه ويجلس بأليتيه بينهما، هذا أيضا مما قيل من صور الإقعاء. وثمة صورة مباحة بل مسنونة، وهذا ما ثبت في حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما وصف هذا بأنه من السنة، وهذا ثابت في صحيح مسلم: ثمة إقعاء من السنة، والصحابي إذا قال إن هذا من السنة فهو من السنة، وهو أن تنصب قدميك وتجلس على عقبيك، تجلس على عقبيك يعني تجلس على القدمين، وهذا يكون بين السجدتين، وهذا يكون إيش؟ بين السجدتين، فهذا من السنة أن يفعله الإنسان، أنه ينصب قدميه ويجلس عليهما على العقبين على آخر القدمين، فإن هذا لو فعله الإنسان يعني أحيانا فإن هذا من السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال وهو الأمر الثالث: وافتراش ذراعيه، وافتراش ذراعيه ساجدا. وهذا يعني ما مر بنا في درس البارحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين النهي أن يبسط المصلي يديه بسط الكلب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع إيش؟ ها؟ المرفقين، برفع المرفقين. فهذا أيضا من الأمر المكروه في الصلاة. قال وعبث، هذا هو الأمر الرابع: العبث، يعبث يلعب بلحيته بيده بثوبه بمحل صلاته، هذا لا شك أنه مناف للخشوع مناف لكمال الخشوع في الصلاة، فلا ينبغي للإنسان إذا قام بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يعبث، ففي صلاته شغل له إن كان القلب حاضرا، أما العبث هذا علامة على أن القلب في واد والصلاة في واد. قال وتخصر، تخصر يعني الصحيح في تفسير التخصر المكروه في الصلاة وضع اليدين أو إحداهما على الخاصرة في الصلاة، يعني أثناء الصلاة وضع اليدين أو إحداهما على الخاصرة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والخاصرتان هنا يعني ما هو أعلى الورك، معقد الإزار من الإنسان، فإذا صلى الإنسان هكذا أو صلى هكذا واضعا يده على خاصرته فإنه يكون بهذا مختصرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الواجب وضع اليدين بعضهما أو وضع الكفين بعضهما على بعض على ما ذكرناه، وأقرب ما يقال إن ذلك يكون على الصدر، والعلم عند الله. قال وفرقعة أصابع وتشبيكها، هذا الأمر السادس والسابع. الفرقعة، تعرفون الفرقعة؟ عبث وتشويش، عبث وتشويش، شوش على إخوانه. وكذلك من المكروهات تشبيك الأصابع، تشبيك وإيش؟ الأصابع. تشبيك الأصابع جاء النهي عنه قبل الصلاة أثناء مسيرك إلى المسجد وقبل أن تصلي وأثناء الصلاة، هذا اثنين، وبعد الصلاة جائز، بعد الصلاة إيش؟ جائز، لكن قبل الصلاة وأنت متوجه إليها أو أثناء الصلاة هذا ماذا؟ نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فلا يشبكن أصابعه فإنما هو في صلاة. وإذا نهي الإنسان عن هذا قبل أن يدخل الصلاة بالفعل فلا أن يكون هذا في الصلاة من باب أولى. وثبت في حديث ابن عمر عند أبي داود أن هذه صلاة المغضوب عليهم، وضع اليدين هكذا في الصلاة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود أنه صلاة المغضوب عليهم، فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم في صلاته. قال وكونه حاقنا ونحوه، هذا هو الأمر الثامن. الحاقن حابس البول، من يدافعه البول هذا يسمى إيش؟ حاقن. ونحوه حاقب بالباء، وهو حابس الغائط، من عنده حاجة إلى قضاء حاجته، إذا كانت من الغائط نقول إيش؟ حاقب، وإذا كان بولا في اللغة حاق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط. ونحوه أيضا حابس الريح، من يدافعه ماذا؟ الريح. فمثل هذا ينبغي عليه أن لا يدخل في الصلاة حتى يتخفف مما هو فيه، ينبغي عليه أن لا يدخل في الصلاة حتى يتخفف مما هو فيه. وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يحل لك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إلى هذا التفخيم والتعظيم لهذه المسألة. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن. حقن يعني حاقن، يعني يدافعه إيش؟ البول، بحاجة إلى أن يذهب إلى الخلاء حتى يتخفف. أي صلاة هذه تحضر فيها قلبك وتتفكر في كلام ربك وتسأل ربك ضارعا وتعظمه وتسبحه راكعا؟ كيف يكون ذلك وأنت مشغول البال بهذا الأمر الذي تدافعه؟ لا شك أن هذا يتنافى مع حضور القلب. فالشريعة قالت لك أولا هيئ نفسك وأذهب هذه المشغلات للذهن عنك قبل أن تدخل في الصلاة، فالصلاة شأنها عظيم. وإذا كنا يا إخوتاه قد تكلمنا قبل قليل عن التفات الجوارح، التفات الجسد، فإن هناك التفاتا كراهته أعظم وهو التفات القلب. الصلاة أمرها عظيم، الصلاة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نور، نور للعبد في الدنيا والآخرة ورب السماء، قال والصلاة نور. ولا تكون نورا إلا تلك الصلاة التي حضر فيها قلب صاحبها وتفكر في شأنه وتأمل في حاله واستشعر ما يفعل حينما يكون قائما، يستشعر أنه بين يدي الله عز وجل، فالله ينصب وجهه قبل هذا العبد كما أخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإذا ركع ينبغي أن يستشعر أنه يعظم الله. من الناس اليوم إذا ركع استشعر أن هذه حالة ماذا؟ تعظيم لله عز وجل. هذا أمر عظيم، جرب أن تستشعره وانظر الإيمان الذي يخالج قلبك حينها، ثم تتأمل في حالك وأنت ساجد، هذه حالة ذل لله العظيم سبحانه وتعالى. تذل رأسك، أشرف ما فيك يعفر في الأرض والتراب لله سبحانه وتعالى. أي حالة عظيمة وأي شرف للعبد أن يكون ذليلا بين يدي الله عز وجل، يسأل ويدعو ويطلب ويعظم الله ويتلو كلام الله ويسبحه ويكبره، يقول الله أكبر كل مرة، يذكر نفسه أن الله أكبر من كل شيء، كل لحظة بين كل عدة ثوان يذكر نفسه بماذا؟ بأن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، من التجارة، من الدراسة، من الأولاد، من العبث، من اللعب، من الجوال، من الواتس أب، من الإنترنت، من الاستراحات، من المباريات، من كل شيء، يذكر نفسه باستمرار أن الله أكبر. فينبغي أن تحضر نفسك وقلبك لذلك. احمد الله يا عبد الله. الصلاة أمرها يسير، 5 صلوات في الأصل كانت كم؟ 50. اقسم 50 صلاة في 24 ساعة، يعني خلال كم كنت ستصلي؟ ها، في أقل من نصف ساعة كان سيجب عليك ماذا؟ فرض. الله عز وجل خفف عنك فكانت كم؟ 5 صلوات، وهي 50 في الأجر من فضل الله سبحانه وتعالى. والصلاة يعني في الغالب كم دقيقة؟ كم ستكون يا جماعة؟ 5-10 دقائق؟ يا أخي خلها ربع ساعة، يعني كلها على بعضها 5، يعني تتجاوز ساعة. يا أخي أكثر من ساعة، لتكن ساعة ونصف مقابل 24 ساعة، خذ منها ساعة وشيء والباقي افعل فيه ما شئت مما أباح الله، لكن هذه فقط فرغ نفسك وفرغ قلبك. شأن الخشوع شأن عظيم يا إخوته. الشريعة تعينك، هذه أحكام تعينك على تحقيق الخشوع وحضور القلب. واعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يدخل الصلاة ويخرج منها وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال إلا عشرها، إلا عشرها. والسبب ماذا؟ انشغال القلب. قد يحافظ الإنسان بسهولة، أقول بسهولة، على عدم التفات ماذا؟ جوارحه، لكن المجاهدة العظيمة هي في ماذا؟ في المحافظة على عدم التفات القلب. منذ أن تدخل في صلاتك اعلم أنك ستدخل في جهاد عظيم مع الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم. شغله الشاغل أن يذكرك ما نسيت، وأن يلبس عليك في صلاتك، وهذا باب من أبواب الجهاد والمدافعة، أن تدفعه عن نفسك وتحضر قلبك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك أجر هذه الصلاة فتكون لك نورا عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وتائقا لطعام. قال تائقا لطعام، التائق يعني المتشوق الذي نفسه متعلقة بالشيء، فالذي نفسه متعلقة بالطعام. يقول لك المؤلف رحمه الله: دخوله في الصلاة وهو في هذه الحال، حال ماذا؟ حال توقانه إلى الطعام، يقول هذا شيء ماذا؟ مكروه، ونحوه كشراب أو ما هو أشد ربما يكون عند الإنسان من حيث تعلق قلبه به. يقول لك في هذه الحال إذا صليت وأنت على هذه الحال فالصلاة ماذا؟ مكروهة. ومر بنا قبل قليل: لا صلاة إيش؟ بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. والكراهة ها هنا متعلقة بحضور طعام واحد، اثنان، وتعلق قلب ثلاثة، وإمكان تناول. متى يكون أو متى تكون الصلاة مكروهة في هذه الصورة؟ إذا اجتمعت إيش؟ ثلاثة أمور: أولا حضور طعام، وليس أن الطعام سيأتي من المطعم بعد نصف ساعة وبإمكانك إيش؟ الآن أن تصلي، فلا تؤخر، بادر إلى الصلاة. الأمر الثاني: نفسك متعلقة تتشوف، وبالتالي من كانت نفسه ماذا؟ غير متشوفة، وليس يعني شبعان مثلا، غير مائل إلى الطعام، وحضرت الصلاة وقيمت الصلاة، فهنا نقول له ماذا؟ صلي. الأمر الثالث: بإمكانه أن يتناول. بإمكانه ماذا؟ أن يتناول، كأن يكون الطعام حاضرا ونفسه فيه لكنه صائم مثلا، واضح؟ أو أن يكون حصوله على الطعام يحتاج إلى معالجة، يحتاج إلى إقناع، يحتاج إلى صبر حتى يبرد، وبإمكانه حينها ماذا؟ أن يصلي. إذن لا داعي لأن ينتظر. أما ما عدا ذلك فإن الذي ينبغي أن يقدم ماذا؟ فراغه من هذا الأمر، فراغه من هذا الأمر، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. طيب، قال: إذا نابه. نابه يعني عرض له، إذا عرض له وهو يصلي شيء يحتاج معه إلى تنبيه، تنبيه غيره، ماذا يصنع؟ يقول لك: سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. يعني استأذن عليه إنسان، طرق الباب، وربما يذهب لو لم يجبه، فيريد أن ينبهه أنه ماذا؟ يصلي، فماذا يصنع؟ إن كان رجلا نقول سبح، قال سبحان الله، إن اكتفى بواحدة خلاص لا يضيف، إن لم يسمع أو احتاج إلى تنبيه آخر فإنه ماذا؟ يسبح مرة ثانية وثالثة إلى أن تحصل أو تتحقق، إلى أن يتحقق المقصود. واضح؟ طيب، أو ربما يخشى من أن يسقط إنسان في حفرة ما انتبه لها. المهم أي شيء يرد على الإنسان يحتاج فيه إلى تنبيه غيره فإنه ماذا؟ إن كان ذكرا يسبح، وإن كان أنثى تصفق. يقول صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يقول إيش تفعل؟ هكذا ببطن هذه على ببطن واحدة على ظهر الأخرى. وبعضهم يعكس، لكن المذهب هو هذا، بعضهم يقول بظهر إحداهما على بطن الأخرى. على كل حال، وبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج أن تكون ببطن إحداهما على الأخرى، والذي يبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. والدليل على هذا التفريق ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة المشهورة في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أما أبو بكر الصحابة، المقصود في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رابكم شيء، إذا رابكم أمر، إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. إيش قال؟ وليصفح بالحاء، والتصفيح والتصفيق شيء واحد، التصفيح والتصفيق شيء واحد، بالحاء وبالقاف كله بمعنى واحد. فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المباحات. ذكر المؤلف رحمه الله أمرين من المباحات، الأول يتعلق بالتنبيه، والثاني يتعلق بإزالة القذر الذي يحتاج إلى إزالته في الصلاة. الأمر الثاني قال ويزيل بصاقا ونحوه كنخامة ومخاط، يعني وما إلى هذا الشيء، بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. يقول يزيل هذا البصاق بثوبه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحك بعضه على بعض إذا فعل هذا بثوبه، فإنه ماذا؟ حتى يزول يعني بعض الشيء الأثر الظاهر، لأن هذا غير مناسب أمام الآخرين. الإسلام دين نظافة وذوق، فينبغي إنسان أن يخفف مثل ذلك، بدل أن يخرج من الصلاة والناس تنظر إليه وثيابه قد تلطخت بهذا الشيء. يقول لك إيش؟ حك بعض ذلك على بعض، ثم إذا ذهبت إلى بيتك بعد ذلك تغسله. أو يقول يباح في غير مسجد عن يساره ويكره عن أمامه ويمينه. عندنا خمسة، أو عفوا عندنا خمس صور في هذه الصورة، في هذه المسألة عندنا خمس صور. الأولى أن يجعل ذلك في ماذا؟ في ثوبه، ثم يحك بعضه على بعض. الحالة الثانية، طبعا هذه الحالة هي الوحيدة الممكنة في المساجد المفروشة، المساجد المفروشة أن يضع هذا في ثوبه، وفي وقتنا المعاصر إن كان معه منديل استعمله، إن كان معه منديل استعمله. أما إذا كان يصلي في غير المساجد، يقول لك عندنا أربع صور، هو ذكر ثلاثة منها وهي أربع: أن يزيل ذلك عن شماله، يحتاج أن يبصق أو أن يتنخم، يجعل هذا ماذا؟ جهة الشمال، بشرط ألا يترتب على هذا أذية لجاره، إن كان بجواره أحد يدفل بجواره هذا غير مناسب لا شك، هذا أذية عظيمة. لكن إذا ما ترتب على هذا أذية فإنه يفعل هذا ماذا؟ عن شماله أو تحت قدمه، أو ماذا؟ تحت قدمه. هذه ما ذكرها المؤلف، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أباح لك أن تفعل هذا من جهتين، إما شمالك أو تحت قدمك. الصورة الثالثة أن تجعل هذا قبل وجهك، أمامك هكذا في القبلة، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قبل وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الرابعة هي أن يفعل هذا عن يمينه، وهذا أيضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فإن عن يمينه الملك، أو قال إن عن يمينه ملكا، فاحتراما للملك الذي عن يمينك فإنك ماذا؟ لا تتنخم أو لا تبصق عن يمينك. إذن يتلخص لنا أن عندنا خمس صور، أن عندنا خمس صور، ثنتان منها محرمة ممنوعة في الصلاة، وثلاثة ماذا؟ جائزة بقيود. طيب، الجائز إيش؟ أن تتخلص من هذا في ثوب، وفي معناه منديل. ثانيا في غير مسجد يسار أو تحت قدمك ما لم يترتب على هذا أذية. لا يجوز ها أمامك إلى القبلة أو عن يمينك. هذه خمس صور، ثلاثة جائزة واثنتان محرمة. نكمل ولا نقف؟ نقف. طيب، إذن نقف عند هذا، ويبقى عندنا إن شاء الله ما يتعلق بالأركان والواجبات، وبعدها السنن في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.